إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 45 وعنوانه أحكام القيام على أهل البدع. بالنسبة للدرس الماضي أعتذر إليكم، فقد حبستنا الأمطار في مكة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها صيبا نافعا. هذا الدرس بهذا العنوان أو بعنوان قريب منه، وهو عقوبة أهل الابتداع. وقد مضى معكم في الدروس الماضية أمثلة للعقوبات الشرعية، والمقصد من العقوبات الشرعية هي حفظ المجتمع الإسلامي وحفظ جماعة المسلمين. وأضرب لذلك مثلا بالنسبة للمعاصي التي هي دون البدع، كالزنا والسرقة والقتل وغير ذلك من المعاصي، فإن الشارع شرع لحفظ المجتمع من شرورها شرع طرقا كثيرة، منها التعليم والبيان والموعظة الحسنة وحمل الناس على أمر الدين واجتماعهم على البر والتقوى وحملهم على أحكام الشرع، بحيث يكونون به عاملين معتقدين مصدقين مستقيمين على أحكامه. فإن ند منهم أحد إلى معصية من هذه المعاصي الكبائر، فإن هناك مقاصد شرعية من الزواجر والعقوبات لحفظ المجتمع. فشرع الشارع أن تقطع يد السارق وأن يقتل الجاني القاتل عمدا، وكذلك شرع للزنا عقوبات. والمقصود بهذه العقوبات هي حفظ المجتمع الإسلامي من الانحراف، وكذلك من مقاصدها بعد حفظ الفرد والجماعة من مقاصدها تطهير أصحاب المعاصي، فإن الحدود كفارات. كذلك فيما يتعلق بحفظ المجتمع من الانحرافات الفكرية والعقائدية، ويدخل في ذلك كما سلف معكم أسباب الكفر والشرك. فالأسباب التي تؤدي عن الانحراف عن الشريعة والعقيدة والاستقامة على الاعتقاد الصحيح، هذه الأسباب شرع الله عز وجل لحفظ المجتمع من شرورها شرع طرقا كثيرة، منها البيان والتعليم وإظهار الحق والاجتماع على السنة ونصرة الدين والدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والانحرافات الفكرية وغير ذلك من الأمور التي بيّنها العلماء. أيضا من الوسائل التي يحفظ بها المجتمع تطبيق العقوبات الشرعية، وهذه العقوبات أنواع وهي محل إجماع. منها ما يتعلق بأسباب الكفر والشرك، وهو الباب الذي يعقده الفقهاء جميعا في كتبهم تحت عنوان باب الردة. فإن حكم الردة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. لأن تبديل الدين والوقوع أعاذنا الله وإياكم في أي سبب من أسباب الكفر والشرك التي تخرج عن الملة، إذا استمر انتشارها في واقع المجتمع ولم يطبق هذا الحكم فإنه يضعف أمر الدين، وينتشر بين الناس من الانحرافات الفكرية سواء الواردة من مذاهب أهل الكتابين أو المشركين والأمم الأخرى أو ما ينشأ من أسباب الكفر والشرك، بحيث تنتشر هذه النواقض كسب الدين مثلا ورد الأحكام الشرعية وعبادة القبور وترك الصلاة جحدا أو تركها تهاونا أو أي سبب من أسباب الكفر والنواقض، التي إذا لم تطبق أحكام الردة فإنها تشيع بين الناس، بحيث يترتب عليها الإخلال في مسائل الاعتقاد وتضعف هيبة الدين في النفوس. ولذلك شرع الشارع في هذا الباب كما تعلمون أحكام الردة، وهي محل إجماع بين الفقهاء، وقد نصبوا لذلك كتبا مستقلة في كتبهم في المذاهب الأربعة وغيرها تحت باب حكم المرتد. والمرتد هو من غير دينه، من بدل دينه، أي وقع في سبب من أسباب من النواقض المكفرة التي ذكرها أهل العلم. بعد هذه المسألة ندخل إلى ما ذكره المصنف هنا من عقوبة البدع، فإن البدع أيضا تؤدي إلى تغيير أحكام الدين وتلبيس المفاهيم على الناس. والمقصد من العقوبات على أهل الابتداع هو نفس المقصد السابق من العقوبات على المخالفين سواء في أحكام الكفر أو المخالفين فيما هو دون ذلك من المعاصي والكبائر كالسرقة والزنا وغير ذلك. فالمقاصد هي منع المكلفين من التتابع على المخالفات الشرعية، سواء كانت تلك المخالفات من المعاصي كالزنا والسرقة والقتل، أو كانت من أسباب الكفر، أو كانت من أسباب البدع. فالمقصد الأول من هذا الباب الذي ذكره المصنف، المقصد الأول هو منع المكلفين من التتابع في هذه الموبقات. المقصد الثاني هو المحافظة على المجتمع، لأن الحفاظ على الفرد هو طريق للمحافظة على المجتمع، وكذلك الحفاظ على المجتمع هو طريق للمحافظة على الفرد. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة بارك الله فيك. قوله هنا فصل في الحكم على القيام، في الحكم في القيام، يقصد هنا القيام على أهل البدع بالعقوبات، وأعلاها القتل على من أتى بابا من أبواب الكفر أو من ابتدع ووقع في الكفر. ومن وراء ذلك عقوبات سيذكرها المصنف تتفاوت بين التعزير أو الجلد بعقوبات كثيرة دون القتل. وقوله هنا في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، المقصود من الخاصة الولاة من العلماء والأمراء، الولاة من العلماء والأمراء، والمقصود بالعامة عامة المسلمين، لأنه أيضا كما يجب على العلماء الإنكار على أهل البدع، وكما يجب على الأمراء تطبيق الشرع والقيام على أهل البدع، كذلك يجب على العامة أن يقدموا ما يستطيعون في هذا الباب من الإنكار عليهم. ثم ذكر تعلق هذا الموضوع بكتب الفقه. اقرأ بارك الله فيك. وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. أي نعم، بارك الله فيك. المصنف هنا يشير إلى أن هذا الباب واسع، وقال منه ما تكلم فيه أهل العلم، ومنه ما لم يتكلموا فيه أي بعد موت المجتهدين من أمثال أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. لكن الذي ذكره العلماء سواء من الصحابة أو من التابعين هو أصل في هذا الموضوع، وهو الأساس في هذا الأمر، وقد نصت على ذلك نصوص الشريعة كما سيأتي معكم. ثم ذكر العلماء بعد ذلك تفصيلات لما يرد في زمانهم، تفصيلات لما يرد في زمانهم. أما تنبيه العلماء الذي أشار إليه فهو كثير جدا، ويحتاج في ذكره إلى محاضرات، لكن لا بأس من الإشارة هنا كالشرح لما قاله المصنف. ذكر العلماء من الأخطار التي تدل على وجوب الاهتمام بهذا الأمر هو أسباب ظهور البدع، قد مضى معكم الكلام في ذلك، ومنها اتباع الهوى وانتشار الجهل بالعلم الشرعي، فإنه كلما ترك الناس للأهواء يتخبطون فيها بدون راجع وزاجر من الشرع كلما انتشرت المخالفات. والأمر الثاني انتشار الجهل، فكلما انتشر الجهل وضعف العلم بالسنة كلما انتشرت الأهواء والبدع. الأمر الثالث كما مضى معكم اتباع العوائد الفاسدة. ومما ذكره العلماء في هذا كثير، قال الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: ومقالة أهل البدع لم تظهر، أي لم تظهر وتنتشر، لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يظهر ذلك بسيفه وصوته، أو يستميل الناس إليه ليضلهم عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم ويفتنهم عن دينهم. فلاحظوا هنا إدراك العلماء لخطورة انتشار البدع والأهواء، لأنها تؤدي إلى النكوص على الأعقاب وترك أحكام الشرع وفتنة الناس عن دينهم. ومن أبرز وأصل ذلك في كلام الصحابة، فقد روى اللالكائي أيضا في شرح أصول أهل السنة، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وتأملوا فقه السلف في هذا، وقد مضى الكلام على عقيدة الخوارج. قال ابن عباس هنا: اتقوا هذا الإرجاء. لاحظوا هذا الإرجاء الذي نشأ في زمانه وما زال مستمرا حتى أضعف هيبة الدين، اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. وقد مضى معكم أن المصنف هنا ربط بين البدع التي نشأت في هذه الأمة وبين البدع التي جاءت من أديان أهل الكتابين. ووجه التشابه بين الإرجاء الذي غلا فيه أصحابه وبين النصرانية هو التفلت من التكاليف، التفلت من التكاليف وإدخال الاعتقادات الفاسدة على الدين، واعتبار الدين مجرد نطق بالشهادتين بلا عمل، بلا عمل بالاعتقاد وبلا عمل بالشرائع. وهذا لا ريب أنه يشابه شعبة من دين النصرانية الذين تركوا دينهم وبدلوه. وممن قال ذلك أيضا تلميذ ابن عباس وهو سعيد بن جبير، قال: المرجئة مثل الصابئة، مرجئة مثل الصابئة، ولذلك اهتم العلماء بأحكامهم وكيفية ردعهم عما هم فيه من الأهواء. وقال أيضا الإمام مجاهد عن تدرج البدع وجنايتها على الدين، لأن المصنف قال: وهذا باب كبير في الفقه تعلق به من جهة جنايتهم على الدين، وهذا أخطر الجناية على الدين، أخطر الجناية على الدين أن تلتبس المفاهيم، تلتبس العقائد على الناس ويتفلتون من أحكام التكليف. ولذلك ورد في حديث حذيفة: أول ما ينقض هذا الدين عياذا بالله، أول ما ينقض ينقض الإسلام عروة عروة، أولها نقض الحكم وآخرها نقض الصلاة. قال الإمام مجاهد عن تدرج البدع، قال: يبدأون جهمية، يعني المخالفين عن العقائد والشرائع، يبدأون مرحلة مرحلة، يبدأون جهمية ثم يكونون قدرية ثم يكونون بعد ذلك صابئة، يعني يشابهون أهل الكتابين في دينهم. ومن ما يدل على عظم الجناية على الدين في هذا الباب قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون الرجل واقفا، يعني لا يفضل أحد الشيخين على الآخر علي وعثمان رضي الله عنهما، ثم يصير مفضلا أي يفضل عثمان على علي، ثم يصير سبابا أي للصحابة، ثم يصير غاليا، ثم يصير جاحدا معطلا. والمقصود هو الإشارة إلى أن هذه البدع تتدرج وتنتشر مع قلة العلم الشرعي وعدم القيام عليه بأحكام الشرع. ونظير ذلك في انتشار المخالفات عموما، فإنه كما لا يخفاكم أن تطبيق القوانين في أكثر أحوال المسلمين أدى إلى انتشار مخالفات سواء في أبواب المعاصي أو في أبواب الانحرافات العقائدية والبدع، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم تطبيق الأحكام الشرعية ولذلك نص العلماء في كتبهم على هذه العقوبات، سواء العقوبات على المعاصي التي دون الكفر كما سبق، أو العقوبات على الارتداد عن الدين، أو العقوبات على الأفكار المنحرفة في البدع وغيرها. ولما لم تطبق هذه الأحكام التطبيق الذي أراده الله عز وجل وشرعه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ظل هذا التدرج الذي يشير له العلماء ينتشر من عصر إلى عصر حتى تفاقم في هذا العصر. ولذلك سيشير المصنف إلى هذا المعنى، اقرأ بارك الله فيك. فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام، فعم الداء وعدم الأطباء حسبما جاءت به الأخبار. بارك الله. المصنف الآن نصب هذا الفصل ليبين هذه الأحكام، ثم قال: فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة. لماذا؟ الجواب ذكره هنا، من يستطيع استخرج الجواب؟ تفضل. لتكاسل الخاصة، الخاصة يشمل العلماء والأمراء، لاحظ، فيما يصلح العامة وغلبة الجهل عن العامة. فيقول العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة. طيب إذن ما فائدة الكلام فيه؟ لحفظ العلم، ولعل الله عز وجل أن ييسر الخير في انتشار هذا العلم والعمل به. قال هنا: بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام. ما المقصود بهم فقاموا في غير موضع القيام؟ مش معنى غير موضع القيام؟ تفضل. أيوة، كما ذكر المصنف تأتي على الناس أزمان يقام على صاحب السنة ويوصفه بالابتداع، ويقام ويترك صاحب الابتداع ينشر بدعه وأهواءه. والأمثلة على هذا في التاريخ كثيرة، ونذكر بعض الأمثلة لشرح مقصود المصنفون. مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كثر الذين قاموا ضدها ولا لا؟ كما صنع محمد علي باشا وغيره، وحتى أنها وصف أتباعها بأنهم من الخوارج. فهذا القيام في غير موضع القيام، المفروض موضع القيام مع هؤلاء ما هو؟ نصرتهم، كذا ولا لا؟ نصرتهم على الحق والتوحيد الذي يدعون إليه. لكن لتجاهل العامة وتكاسل الخاصة عن نصرة الدين قاموا ضد هؤلاء كما هو معلوم في أول نشأتهم. وقصة شيخ الإسلام ابن تيمية، كان الحق ماذا يصنع معه كثير من الخلق؟ منهم من نصره ومنهم من خذله. الذين خذلوه كان الواجب ماذا يصنعون؟ نصره. فلما خذلوه قاموا في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام. وكذلك موقف الإمام أحمد كما مضى معكم في الدرس السابق. طيب كمل بارك الله فيك. فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وألا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. طيب إذا أردت التفصيل أين تذهب؟ المصنف هنا يقول سنذكر في هذا الموضع لمحة، مع أن اللمحة هذه تحتاج إلى درسين متتابعين، لأن هذا الفصل ما يمكن استكماله في درس واحد، فهذه لمحة عند المصنف. فإذا أردت التفصيل أين تجده؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت. وغير ذلك الكتب التي ورد فيها التحذير من البدع تستطيع أن تقول أن علماء الأمة على جميع تخصصاتهم حذروا من ذلك وكتبوا في كتبهم الأحكام المتعلقة بذلك، منهم من ذكرها مجملة ومنهم من ذكرها مفصلة. وتأمل قولي هنا أن علماء الأمة، يعني من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وعلماء العقائد وعلماء السير، فكتب العقيدة معلوم أنها مملوءة بذلك، وكذلك كتب الحديث. كتب الحديث عند ذكر أحاديث الفرق فإن العلماء يشرحونها ويبينون ما يتعلق بها من أحكام، نصيحة لهذه الأمة وتحذيرا من مخالفة الشريعة. ومن ذلك أيضا كتب الفقه، أين يذكرون هذا في كتب الفقه؟ لو أراد طالب العلم يرجع لمعرفة هذه الأحكام، يذكرون ذلك في عند كلامهم عن حكم شهادة أهل الأهواء، هل تقبل شهادتهم أم لا، ويذكرون ذلك أيضا عند حكم المناكحة والإرث، فإن المبتدع إذا بلغ ببدعته حد الكفر فإنه لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بين أهل ملتين، وكذلك يذكرونه عند الكلام عن النكاح. الموضع الرابع كتب أصول الفقه، ويذكرون ذلك في مواضع، يذكرون ذلك في أبواب الإجماع، لأن أهل الأهواء لا يعتد بقولهم في الإجماع، لأن مخالفتهم للشرائع أدت إلى ذلك. ومن ذلك يذكرونه في الكلام عن المصالح والاجتهاد والتقليد. الموضع الخامس مصطلح الحديث، يعني سبق معكم كتب الحديث، الموضع الخامس مصطلح الحديث، يذكرون ذلك أين؟ من يعرف؟ أحسنت. عند قبول رواية المبتدع، هل تقبل روايته أم لا، وكذلك حكم الداعي إلى بدعته في الرواية، في مسألة الرواية عنه. طيب كتب التفسير أين يذكر ذلك؟ عند ذكر الآيات التي تأمر بالاعتصام بالسنة والاجتماع عليها وتذم الافتراق عن السنة والدين. طيب الموضع السابع تراجم الرجال، أين تذكر أحكام أهل البدع في هذا الباب؟ تراجم الرجال علم مستقل أو لا؟ فأين يذكر فيه ما يتعلق بأحكام أهل البدع؟ أحسنت. في الجرح والتعديل. طيب كتب التاريخ أين يذكر هذا فيها؟ في ذكر سير المبتدعة، في ذكر سير المبتدعة وأخبارهم. إذن الآن عندك الآن جميع الكتب الإسلامية في جميع التخصصات الشرعية، ولعلي أذكركم ببعض الأسئلة الساذجة التي تنتشر عند كثير من المتأخرين، فيأتي مثلا إنسان فيسأل ولو أنه خبر العلم وصبر عليه لم يسأل مثل هذه الأسئلة، فيقول مثلا الدعاء إلى مخالفة أهل الابتداع وتصحيح الاعتقاد يؤدي إلى تفريق الأمة. لو صح هذا ماذا نقول في هؤلاء العلماء؟ هل بقي تخصص من التخصصات العلمية لم يذكر الآن؟ هذه جميع التخصصات العلمية، وهؤلاء هم علماء الأمة، فلو كان هذا الدعاء يؤدي إلى تفريق الأمة لما صنعوه، لكن مقصدهم من ذلك ما هو؟ جمع الأمة على الاعتقاد الصحيح وعلى كلمة سواء من اتباع السنة والقيام بالدين الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ بارك الله فيك. فنقول إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. أي نعم، يعني هنا في تطبيق العقوبات على أهل البدع، فإن هذه العقوبات من ناحية الشرعية ينظر فيها لكل إنسان بحسب ما هو عليه من البدع، والبدع قد مضى معكم أنها تختلف مراتبها، ومضى بذلك درس مستقل، والإمام الشاطبي هنا يذكر به. فالاختلاف هذه المراتب التي ذكرها هنا تختلف العقوبات، ولعل الجديد الذي أشار له هنا قوله وكونه عاملا بها على جهة الجهل أم لا، فهنا تقام عليه الحجة ولا بد حتى يرتفع الجهل والاشتباه، فإذا تحقق ذلك بالنصح والموعظة الحسنة فقد تحقق المراد، وإن لم يتحقق ذلك فإنه يعتبر ليس بجاهل وتطبق عليه الأحكام مثله مثل غيره، ويبقى عموم النظر في أهل البدع بحسب مراتبهم، كل ينظر فيه بالأحكام الشرعية بحسب مرتبته. أي نعم، هنا بحث لم يذكره المصنف سيأتي في الإرشاد والتعليم، وهي الآداب الشرعية التي تتبع في دعوة المبتدع، لأنك لا يمكن أن ترفع الجهل إلا بأسلوب شرعي، فما هو هذا الأسلوب الشرعي؟ سيأتي المصنف يشير إلى بعض منه. اقرأ بارك الله فيك. وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. أي نعم، هنا سيتكلم عن هذه الأنواع، وقدم لذلك بهذين الأمرين: أولا أن العقوبات على أهل البدع تختلف باختلاف مراتب البدع، فمثلا السرقة ليست كالقتل، ولذلك قاسها على ذلك، السرقة ليست كالقتل، وشرب الخمر ليس كمن مثلا قذف وقتل وانتهك الفرج الحرام، فالمعاصي تتفاوت بحسب اجتماعها وبحسب انفرادها، فكذلك الحال في مسائل الابتداع، فكذلك الحال في مسائل الابتداع فإنها تتفاوت. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى، وهي أن العقوبات على أهل الابتداع هذه نظر العلماء فيها وبينوها في المواطن السابقة، وليست مطلقة حتى لا يظن الإنسان أنه لا ضابط لها، بل ورد في النصوص الشرعية ما يوجب القتل، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخوارج: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، وورد ما هو في أدنى الحد وأقلها، كما هو في تأديب صبيغ أو صبيغ الذي أدبه عمر رضي الله عنه لما كان يسأل عن المشتبهات ويسأل عن المعضلات ويسأل عما لا فائدة منه. هذه عقوبة، والأولى عقوبة، الأولى وصلت إلى حد القتل، وهذه وصلت إلى أقل إلى الحد الأدنى من التعزير بالقول أو بالضرب أو نحوه. أي نعم، اقرأ الآن. فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، اقرأ. أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك. هذه مضى الكلام عنها فلا نعيدها، مضى الكلام في الدروس السابقة، التفصيل في ذكر خبر الخوارج، وكذلك التفصيل في ذكر هذه العقوبات بحسب ما ورد فيها من الأسانيد. فالمقصود يشير المصنف إلى أن أولها هو إقامة الحجة، وفائدة إقامة الحجة هنا هي التعليم والبيان، بحيث إذا ظهرت الحجة فالذي يرجع إلى السنة قد رجع إلى خير وهدى، والذي بقي قد قطعنا بأنه قد بقي وهو معاند لأنه قد تبين له الحق. فإقامة الحجة يتحقق بها مصلحتين، يتحقق بها مصلحتان. المصلحة الأولى هو من كان فيهم معاندا قيمت عليه الحجة أكثر، ومن كان فيهم جاهلا نفعه الله بالحجة إذا اهتدى، وإن لم يهتدي فإن إقامة الحجة ترده إلى صف المعاندين. وهذا ترجم له البخاري في قوله باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليه. ولاحظ قوله هنا والملحدين في الترجمة، قوله والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وأصل هذا الباب وإن لم يفصل فيه المصنف أصله في كتب الردة وما شابه ذلك، فإن الكافر أيضا الذي نجزم بكفره لا يقتل إلا بعد استتابة، لا يقتل إلا بعد أن يستتاب. ومعنى الاستتابة أنه يبين له الحق ويؤمر بالرجوع إلى الحق، فإن رجع فقد تاب، وحينئذ يسقط عنه حكم الردة، وإن لم يتب فقد قامت عليه الحجة فيقام عليه الحكم الشرعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فهنا قوله الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، ثم ذكر مثالين. أي نعم، ولهذا طبعا آداب لإقامة الحجة آداب، لعلكم تراجعونها في كتاب دعوة المبتدع، آداب دعوة المبتدع تراجعونها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 616، وأيضا كتاب الاستقامة الجزء الأول 305. وحاصلها أنه يوضح له الحق ببيان حسن وبنصح، وأن يدعى بالتي هي أحسن، ثم أن يكون ذلك بإشفاق ولطف حتى يظهر له الحق وتزال عنه الشبهة. فإذا بلغ الأمر هذا المبلغ ولم يرجع يؤخذ حينئذ بالعقوبات التي بعدها. أي نعم، اقرأ بارك الله. والثاني الهجران وترك الكلام والسلام، حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر في قصة صبيغ. أي نعم، طبعا هنا مسألتان، الأولى أن الهجر عقوبة شرعية، وكذلك ترك الكلام والسلام، وهذه العقوبة الشرعية نقلت عن السلف بالتواتر، نقلت عن السلف الصالح بالتواتر. وهذه العقوبات لا بد، وهي المسألة الثانية، أن كل عقوبة شرعية لا بد من تطبيق الآداب الشرعية فيها. فلاحظ معي أمرين، أولا الهجر وترك السلام وما والاه عقوبة شرعية، والعقوبة الشرعية عبادة من العبادات، العقوبة الشرعية هي تطبيق حكم من الأحكام الشرعية سواء طبقه أحد المكلفين أو غيرهم، فهذه العقوبة عقوبة شرعية. فالمسألة الثانية أن العقوبة الشرعية لا بد أن يتحقق فيها المتابعة والإخلاص، أن يكون الذي يقوم بالهجر يقصد به وجه الله تعالى وإصلاح هذا المكلف، وإصلاح ذلك المكلف الذي ابتدع، وكف شره عن الناس. لكن لا يكون مقصوده لأمر دنيوي مثلا، أو لخصومة دنيوية، أو لتفاوت في النسب أو الحسب أو بسبب الأقاليم أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. وإنما يكون هذا الهجر محققا الشروط الشرعية. ولذلك لا بد من تأمل الغاية من الهجر، والغاية من الهجر هو إصلاحه وكف شره عن الناس. وهذا المعنى معنى عظيم، إذ لو قام به المسلمون في عصورهم المتأخرة لتذكروا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، وعود إلى طبيعة مجتمعهم من الصفاء العقائدي والنقاء والاستقامة وإقامة الشرائع والأحكام، فإنه ما كان ذلك إلا لأنهم اجتمعوا على الدين صدقا وحقا، وأقاموا دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وسلموا من آفات الأمم الأخرى وتبديل أديانهم والأهواء، سلموا من ذلك. ولا يمكن أن تتحقق هذه السلامة إلا بهجر تلك المبادئ وهجر أصحابها، إلا بهجر تلك المبادئ المنحرفة المخالفة عن الشريعة وهجر أصحابها. لكن هذا مع الأزمنة المتأخرة عياذا بالله قل وضعف، وقد يندر في كثير من الأماكن. وإذا قل وضعف كثر الذين يجب هجرهم، وهم المخالفون عن الشرائع، وعادوا هم بمخالفة أهل الحق والسنة. فالأصل هو أن يقوم هذا المجتمع بالمحافظة على نفسه، فإن لم يقم بالمحافظة على نفسه فإنه تدخل عليه تلك الأهواء وتلك البدع. فمسألة الهجر لا كما يظنها بعض الناس مسألة جزئية، أو أنها مسألة سهلة، أو أنها قد لا يترتب عليها شيء كثير، بل طبيعة نشأة المجتمع الإسلامي في عهد الصحابة والتابعين لم يكن نقيا صافيا إلا لأنهم كانوا مستقيمين على الهدى والحق في عبادة الله ظاهرا وباطنا بصدق وأمانة وإخلاص رضوان الله عليهم أجمعين، وفي نفس الوقت كانوا حذرين من أن تدخل عليهم الأهواء والبدع من عقائد الأمم الأخرى وعاداتهم وتقاليدهم، أو أن تنشأ عندهم أنفسهم. ولا أحد يستطيع أن يفكر في تغيير شيء من المنهج لأنه يهجر بين الخاصة عند الخاصة والعامة، ولذلك ثبت المجتمع وقوي. فلما اختل هذا الأصل الأصيل والركن الركين، وهو يرجع إلى مسائل الولاء والبراء، هذا البحث إذا سألت عنه يرجع إلى أصل الولاء والبراء، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن عند المتأخرين كثر عندهم أن الولاء والمحبة أصبحت على أمر الدنيا أو على أمر الدين، أصبحت على أمر الدنيا. فلما أصبحت على أمر الدنيا تهاجروا عليها، يتهاجرون على أي شيء؟ على الدنيا، ويتقاطعون عليها ويختلفون عليها ويقتتلون عليها، فكل جهودهم انصبت على الاختلاف على الدنيا والاقتتال عليها، سواء أفرادا أو جماعات. وأما الولاء على الدين فعزيز، الحب في الله والبغض في الله، وأن يكون قربك من هذا لأجل ما تنتفع به من دينك، وبعدك من هذا لأجل خوفك على دينك، فهذا أمر نادر وعزيز، وأكثر موالاة المتأخرين على أمر الدنيا، نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم. لكن ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على دينه، فأن يكون موالاته مع الناس وقربه وبعده وتقديمه وتأخيره وحبه وبغضه على ما يصلح دينه. فمن أعانك على دينك قربت منه وازددت له محبة وانتفعت به، ومن أفسد عليك شيئا من دينك بخلق وبعقيدة فاسدة أو بمعصية تكون حذرا منه. وهذا معنى يرجع إلى أصل الولاء والبراء والحب والبغض، ومنه مسألة الهجر وترك الكلام والسلام. ولذلك من كثر خلطته مع غير الملتزمين بالسنة المتعاونين على البر والتقوى أكثر من خلطته للفساق أو للمجان أو لأصحاب الدنيا أو للذين يقطعون الصلوات أو غير ذلك، يصبح مثلهم أو لا، ويتأثر بهم أو لا. ومن كانت خلطته وحبه وقربه من أهل الصلاح والتقوى والرشاد فإنه ينتفع بهم في أخلاقه وفي عقيدته وفي عمله. أي نعم. والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن، وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة. نعم، هذا أيضا قصة عمر مع صبيغ قد مضى الكلام فيها. وقوله هنا في مسألة الرابع وهو مسألة الحلاج، الحلاج هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي الزنديق، أفتى العلماء بقتله سنة 311، وهو عقيدته عقيدة حلولية، ويبدأ الغلاة عند أهل التصوف ابتداء من اعتقاد التقديس في الأولياء، ويذهبون إلى القول بأن الولي والمؤمنون كلهم أولياء، لكن هؤلاء خلطوا على الناس دينهم، وإلا كل مؤمن ولي لله إذا كان طايعا لله عز وجل، لكن هم أخذوا وصف الأولياء وجعلوه لمشائخهم والمتقدمين في طرقهم، ثم قدموا هؤلاء الأولياء في طرقهم فجعلوهم أفضل من الأنبياء، لأنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي. وهذه من العقائد المنحرفة التي انتشرت عند كثير أيضا من المتأخرين المتأثرين بالتصوف. ثم بعد ذلك ينتقل هذا الولي بعد أن يكون أفضل من النبي ليكون جزءا من الإله، وهي مسألة الحلولية الموجودة عندهم. وهذه عقائد وإن كانت غريبة عن العوام، لكن يعرفها طلاب العلم في كتبهم، وقد انتشرت في طرق كثيرة، وما أكثر الطرق الصوفية في هذا العالم. فالمقصود أن هذا الحلاج وصل بزعمه إلى هذه المرتبة، فهو جزء من الله، أو أن الله حل فيه، أو أنه حل في الله تعالى الله عما يقول وعن افترائه الكاذب، عن افتراء هذا الرجل الكاذب. فالعلماء هنا طبقوا عليه الأحكام الشرعية، وهي الاستتابة، ثم لما عرفوا منه بعد سجنه واستتابته بقي على ما هو عليه، فقتل في عام 311 كما ذكر المصنف هنا في المسألة الرابعة. أي نعم. الخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. بارك الله فيك. قوله كما جاء عن كثير من السلف، هذا متواتر منقول كما نقله اللالكائي عن الحسن، وهو منقول في كتب الاعتقاد، وأيضا هو الذي بنى عليه المحدثون مسألة الجرح والتعديل، فإنهم يجرحونه فيقولون مثلا مبتدع وبدعته كذا وكذا، ويبينون سبب الجرح. فالمقصود أن هذا النوع الخامس هذا استمر. لماذا؟ لأن أهل السنة لا ينقطعون، وهو ممكن في أيدي العلماء وفي أيدي أيضا طلاب العلم بضوابطه الشرعية. فإشاعة بدعهم كي يحذروا منها، وكي يحذر منها، ولئلا يغتر بكلامهم، لأن المصنف أشار في أول الباب إلى أن جنايتهم على الدين عظيم. ولاحظوا أن الجناية هنا ليست جناية على المال وعلى أمر من أمور الدنيا، وإنما هي جناية عظيمة على المفاهيم وعلى قضايا الاعتقاد ومسائل الدين. وهذا النوع من أخطر أنواع الجنايات، هذا النوع، وإن كان الآن في العالم الذي نعيشه الآن في نشوء المذاهب الفكرية من العالم الأوروبي وانتشار الغزو الفكري وانتشار القوانين الوضعية، الجناية على الدين لا تعتبر جناية عظيمة عندهم، بل لا تعتبر جناية أصلا، لكن الجناية على المال تعتبر جناية، لأنهم يهتمون الكفار يهتمون بدنياهم، أما على قضية الدين فهم كفار لا يفرقون، والكفر ملة واحدة. فلو انتقل الإنسان من مبدأ إلى مبدأ، أو عاث في أفكار الناس، أو نشر البدع والكفر، هذا بالنسبة لهم لا يعتبرونه جناية. ولذلك لما دخلت قوانينهم إلى العالم الإسلامي دخلت هذه البدعة معها، فأصبحت الجناية على المال أشد من الجناية على الدين عند كثير من المتأخرين، لأنهم تأثروا بذلك من أثر القوانين الوضعية. ولذلك القوانين الوضعية ليس فيها حكم الردة، بل تساهلوا في ذلك حتى في عدم تطبيق الحدود وغيرها، لكن أصل البلاء هو أن مسألة الدين عندهم مسألة شخصية، ولذلك انتشرت في هذه العصور من البدع ومن المذاهب الفكرية ومن الأسباب الكفر ما لو اطلع عليه إنسان في التاريخ ما صدق به حتى في العالم الإسلامي. وسبب ذلك يرجع إلى أصل هذه القوانين، لأنها مأخوذة أصلا من قوانين الكفار. فالجناية في هذه القوانين على المال جناية عظيمة تحتاج عندهم إلى عقوبات، لكن الجناية على الدين لا يعتبرونها جناية أصلا، لا يعتبرونها جناية أصلا. فلخطورة البدع عند المسلمين، وهذا الخلاف الذي بيننا وبين الكفار، مسألة الدين عند أهل الإسلام مسألة نجاة ولا يصلح المجتمع إلا بها، لذلك لا بد من تطبيق الشرائع وإقامة الحق والعدل والاعتقاد الحسن والاجتماع عليه ومناصرته والأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى يكون المسلمون في ذلك يدا واحدة يقومون بالحق والهدى وينشرونه، بل ويدعون الأمم الأخرى له، وكل ما في حياتهم ينبغي أن يكون مساندا لذلك. هذا تقدير المسلمين لهذا الدين وحياتهم به، وقس ذلك بعصر الصحابة والتابعين وفضلاء المسلمين بعد ذلك. لكن بالنسبة للكفار هذا أمر لا يعنيهم إلا إذا جاءوا للخصومة مع هذا الدين، إذا جاءوا للخصومة مع هذا الدين انتقلوا للمكر به وفتنة الناس عن الإسلام. فهنا يأتي الأمر الخامس وهو محاربة البدع والتحذير منها، لأنها جناية عظيمة على الدين. فكما يحذر مثلا من السراق أو من أصحاب المخدرات أو من أصحاب الموبقات، فإن التحذير من هؤلاء ينبغي أن يكون أشد. فلما ضعف المسلمون في هذا الباب انتشرت البدع. فلاحظ معي هذا المعنى الخامس لأهميته. مما انتشر عند بعض المتأخرين من المتفقهة أنهم يتحرجون من ذلك ويعتبرون أن ذكر ذلك غيبة وأن الغيبة محرمة، والغيبة محرمة بإجماع كما هو معلوم، لكن محرمة بضوابط شرعية أو محرمة في كل موضع؟ من يذكر الجواب؟ بضوابط شرعية. محرمة في حق من؟ متى تحرم ومتى تجوز؟ تفضل. متى تجوز الغيبة؟ تحرم إذا كانت بغيا وظلما، يعني أنت تغضب إنسان تذكر ما فيه مما يكره أن تذكره فيه فيما يتعلق بخصوصياته، فلا تذكر هذا، فأنت تقول فيه كذا أو قال كذا أو صنع كذا من أمر لا حاجة للناس به، هذا لا شأن لك به، فلا يجوز، بل هو كأكل لحمه ميتا وهي من الكبائر. لكن العلماء بيّنوا أن ما يحذر فيه من مثل الذين يجنون على الدين سواء المبتدعة أو المجاهرون بالفسق، فإن هؤلاء لا غيبة لهم، بل الواجب ما هو؟ الواجب هو الإنكار عليهم والتحذير من انحرافاتهم. فلو جاءك إنسان مثلا يريد أن يستشيرك يقول هل أزوج ابني فلانا وهو لا يصلي، فتقول لا أذكره بما فيه لأن هذا غيبة، إن صنعت ذلك فهذا جهل، جهل بأصول الشريعة، فإن الله لم يحرم غيبة هذا الإنسان، بل الواجب عليك أن تقول له هذا رجل لا يصلي. وسألك رجل آخر قال هل أعقد شركة مع هذا الإنسان في مال أو تجارة أو غير ذلك، فجاءك رجل يريد أن ينصح لك وكان ذلك الرجل ليس بأمين، فلو قال إنه ليس بأمين وبين لك الدليل على ذلك فقد نصحك واتق الله، وإن قال لا لا أغتابه وأذكره بما فيه فإن الغيبة محرمة فقد ترك النصيحة لك وخالف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي في مثل هذه الأحوال هو وجوب البيان، وكذلك المجاهرون بالفسق، دع عنك المجاهرون بالشرك أو بالبدع الغليظة، المجاهرون بالفسق فإنهم لا غيبة لهم. ولاحظ أن المقصود في ذلك كله هو الحفاظ على ماذا؟ الحفاظ على المجتمع، ومقصود الحفاظ على المجتمع أي المحافظة على الدين وحفظ الأفراد من مغبة هذه المنكرات والمخالفات الشرعية. ولذلك اتفق العلماء على أن المجاهر بفسقه ليس له حكم المسلم الذي لا يجاهر بفسقه، فإن الأول تحرم غيبته، وأما المجاهر بفسقه فلا تحرم غيبته بل الواجب ذكره بما فيه، وكذلك ما نحن فيه في هذا الباب، وهو إشاعة ذكر ما عليه أهل البدع وإشاعة بدعهم. قال الحسن: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة، ليس له غيبة يعني ليس له حرمة، بل يبين ما فيه ويذكر ما فيه ويغتاب وينظر في أمره، ومعنى يغتاب هنا أي يبين، ولا أصلا ليس له غيبة، يبين ما فيه ويحذر الناس منه، كما تحذر ابنك من فلان لأنه لا يصلي فتقول له إياك وإياه، أو تحذره منه مثلا إنه يشرب الخمر فتقول إياك وفلان إنه يمشي مع فلان وفلان ويصنعون كذا وكذا، فكل ذلك واجب شرعي، ولو تركه الإنسان لأصبح مغبة، لأصبحت المغبة عليه وأصبح نهبا للانحرافات. وذاك السلف لما كانوا يطبقون هذا المعنى حجروا من المبتدعة بقدر استطاعتهم، فلما خف هذا المعنى عند المتأخرين أصبح كثير من أهل البدع يأخذ حصانة بجهل الجاهلين عندما يقولون كيف تغتاب فلان، لكن الحق الذي بينه علماء السنة كما هو عند المحققين هو أنه إذا علمت بدعته بقوله أو بفعله أو بكتابته فهذا حينئذ يجب أن يبين خطر ما يقول ولا غيبة له، بل الواجب التحذير مما هو فيه. أين؟ اقرأ بارك. والسادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة. والسابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وقد أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة. أي نعم، لعلنا نضيق الوقت نكتفي بالسادس، بالكلام على السادس والسابع بحسب ما يتيسر. السادس وهو القتال، لأنه قد سبق معكم أن البدع تتفاوت مراتبها، فالذي يخرج بالبدع على أهل السنة يبعدهم عما هم فيه من السنة والشريعة، فإنه قد يكون فردا وقد يكون جماعة. فالكلام في النوع السادس إذا ناصبوا المسلمين القتال، وهذا لا يكون إلا من جماعتهم، لا يكون إلا من جماعة متمكنة تقاتل المسلمين لرد المسلمين عن السنة وإبعاد المسلمين عن شريعتهم وعقيدتهم الصحيحة. وهنا بيّن العلماء الدليل في ذلك وهو واضح جدا، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، وهذا سبق الكلام عليه بالتفصيل في أكثر من موضع. قال: كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة، أي لأن ذلك معلوم متواتر في التاريخ الإسلامي. النوع السابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة، ما الفرق بين القتال والقتل؟ من يذكر الجواب؟ القتال لا يقتضي منه القتل، القتال قد يكون معه قتل وقد لا يكون، يعني القتال قد يقتل بعض الناس ولا يقتل آخرون، والقتال هو نصب راية للمقاتلة، وأما القتل فهو حكم أخص من ذلك، فإذا وقع منهم أسر في أيدي المسلمين من أهل السنة فالحكم هنا كما ذكر هنا قال القتل، وهنا يجب أن يستتاب، وهنا يجب أن يستتاب كما قال القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة، وهذا خاص في من كانت بدعته كفرا، قال وهو قد أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة. وهنا بحث ربطه بقوله الثامن، يعني قسم المبتدع الذي يقع في كفر إلى قسمين، إن كانت عقيدته في ذلك ظاهرة واستتيب ورجع في ذلك فإنه لا يقتل وتقبل توبته، وإن كان أسرها وفتن المسلمين بها فهي مسألة الزنديق، وهي ما سماها المصنف بقوله الثامن، وعللها بقوله لأنه من باب النفاق كالزندقة. فإذن البحث رجع الآن إلى دراسة العلاقة بين النفاق وبين الزندقة. الزندقة كما ذكر العلماء هي ترجع إلى النفاق، فالذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون معه الصلوات وقد يخرجون معه في الجهاد كما خرج المنافقون في غزوة تبوك، إلا أنهم كانوا يضمرون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، وكانوا في بعض الأحيان يتحاكمون إليه، وفي بعض الأحيان يتحاكمون إلى طواغيت اليهود، وكانوا يخربون المجتمع الإسلامي من الداخل خفية إن استطاعوا، وكانوا تارة يظهرون الصدود وتارة يظهرون الإقبال. وأما إظهارهم الإقبال فكثير كما أشرت في صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي خروجهم للجهاد معه، ولم يجدوا سبيلا لحفظ دمائهم إلا بذلك، فأظهروا الصلاة وخرجوا مع النبي في الجهاد. أما الصدود فكما في قول الله تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومنه أيضا صدود عملي، وهو أنهم يذهبون يتحاكمون في بعض الأحيان خفية إلى طواغيت اليهود. هذا معنى ما يرجع إليه النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو ما سماه العلماء كمالك وغيره من علماء السنة الزندقة، وقالوا أن الزندقة هي النفاق. والزندقة كما سبق معكم لفظ أعجمي، لفظ أعجمي هو في معنى النفاق. ويمكن الإشارة الآن إلى كلام أهل العلم في ذلك، لأنه وإن ورد لفظ الزنديق فيما سبق لكن لم أذكر لكم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. هذا كتاب حقيقة البدعة وأحكامها، رسالة ماجستير للأستاذ سعيد بن ناصر الغامدي. قال هنا لفظ الزنديق لفظ أعجمي معرب من كلام الفرس، وهناك طبعا بعض الكلمات الأعجمية دخلت الكلمات العربية وبقيت فيها. فالحاصل ما معنى الزنديق؟ الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يقوم بفرائض الإسلام، وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا، وسواء كان معطلا التعطيل الكفري أو نافيا للمعاد أو منكرا للنبوة ونحو ذلك من أصول الإسلام العلمية أو العملية، فهذا زنديق، وهو المنافق على ما ذكر في القرآن والسنة من أخبار المنافقين. ولذلك ذكر أهل العلم أن الذي يتناول أن أحكام المنافقين أحكام الزنادقة هي أحكام المنافقين. انظروا اهتمامات السلف بهذا الأمر. قال وقد أطلق العلماء اسم الزندقة على طوائف من المبتدعة كالجهمية والباطنية ومن عبد الله بالحب وحده من الصوفية والحلولية والاتحادية وغيرهم من الفلاسفة. قال وهم يكثرون فيهم والمنجمين، ويوجدون أيضا في الأطباء والكتاب والمتفقهة والمقاتلة والأمراء، ووجودهم في نحل أهل البدع أكثر لا سيما الرافضة والخرمية والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز. قال الباحث وفي زماننا هذا توجد الزندقة في القديانية والبهائية وطوائف من فلاسفة العصر الحاضر لا سيما العلمانيين الذين يظهرون الإسلام ويتسمون به وينتسبون إليه، ومع ذلك هذا هو اعتقاد الكفر، شوف لاحظ، ومع ذلك يعتقدون عدم صلاحيته للحياة في مجالات الحكم من السياسة والاجتماع والآداب والنفس. فهؤلاء زنادقة بلا شك، بل إن بعضهم أشد زندقة وأخبث كفرا من بعض زنادقة العصور السابقة. والحكم على الزنادقة ذكره أهل العلم والراجح فيهم، هناك في مسألتهم تفصيل نذكر، نكتفي بذكر الراجح هنا لضيق الوقت. الراجح هنا فيهم هو أن هل تقبل توبة الزنديق أم لا. ولماذا نشأ هذا البحث؟ لماذا لم يقل يستتاب أو لا يستتاب؟ فإن تاب قتل وإن لم يتب حكمه حكم الكفار. لماذا نشأ البحث في مسألة توبته؟ من يستطيع أذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت. لأن العلماء نظروا في شأنهم فقالوا كأن الاستتابة لا تنفع، يعني تحصيل حاصل. رحمكم الله. كيف تصير تحصيل حاصل؟ لأنه أصلا هو تارة يظهر وتارة يخفي. أصلا معنى النفاق كما هو معلوم في لغة العرب، ومنه لفظ الزندقة، يقال دابة النافوقاء لأنها تخرج من جحر فتقول تخرج من هذا المكان الذي دخلت فيه، فتخرج من جحر آخر، ثم تنظرها وتخرج من الجحر الآخر فتقول لا، المرة الثانية تخرج من نفس هذا الجحر، ثم تخرج من ثالث، ثم غدا من رابع، ثم بعد غد من خامس، فلا يستقر لك قرار معها ولا تستطيع أن تحدد منها موقفا لكثرة ما تقع فيه من الاختلاط. فهنا العلماء نظروا في هذه المسألة مشكلة، فقالوا توبته ما منها فائدة، لأنك إذا جئت تستتيبه هو أصلا إذا قابلك ماذا يقول؟ يقول هو مسلم ولا يريد إلا الخير، فأنت استتابتك توبة تحصيل حاصل، يعني أنت قبل ما تستتيبه أصلا، قبل ما توقفه وتقول نستتيبك لأنك صنعت ذاك اليوم كذا وأضللت فلان ونشرت الكتاب الفلاني ونشرت الكفر الفلاني وصنعت كذا وخربت في الأمة كذا، هو قبل ما تقول له وتستتيبه هو إذا أتاك قال ذكر لك الإسلام بخير وأنه ما يريد إلا الخير والصلاح. فقالوا أن الاستتابة هنا لا فائدة بها، فنشأ عندهم بحث هل تقبل توبته في الدنيا أم لا. ثم إذا لم تقبل توبته هو قتل، والواجب قتله حفاظا على جنايته حتى لا يجني على الدين ويفسد المسلمين. نظروا في مسألة أخرى، هل توبته تقبل في الآخرة أم لا، وسيأتي الكلام في ذلك. قبل ما نستكمل الدرس، هذا يقول نرجو أن تسمح في إيقاف الدرس إلى بعد الاختبارات، فما رأيكم؟ موافقين؟ مناسب يا أخوان؟ هذا بحث آخر الآن، بس خلنا نتفاهم على اختبارات أول شيء. ها؟ طيب، يعني ترون نكمل إلى كمل شهر شعبان، وبعدين نتفاهم في رمضان إن شاء الله. طيب. فبالنسبة لتوبته لا فائدة فيها بالنسبة لأحكام الدنيا، لأن الزنديق إذا تاب أو المنافق عاد مرة أخرى ليفسد في المسلمين، فكلما ظهروا عليه جاءهم وزعم أنه يحب الإسلام ويحب الخير ويحب الهدى فيتركونه فيعود إلى ما كان عليه من الإفساد في الأرض، ثم إذا ظهروا عليه جاء مرة أخرى فقال أنه يحب الإسلام ويحب الخير وكل ذلك الذي صنعته إما أنني جاهل أو أنني لا أعرف أو أنني قصدت كذا أو كذا أو كذا، أو على الأقل وإن كان أقر بما فيه إلا أنه يقول رجعت عنه، ثم يترك ولا يزال في هذا الحال مرة بعد مرة. فإذا عاش مثلا 30-40 عاما وهو على هذا الخبث والعياذ بالله أفسد كثيرا من المسلمين. فنظر العلماء في حاله فقال هذا لا ينفع فيه إلا أنه يقتل وبلا استتابة، يعني لا تقبل توبته في الدنيا في أحكام الدنيا، ومعنى في أحكام الدنيا أنها لا تمنع عنه القتل. وأما فيما بينه وبين الله إذا قتل بعد ذلك وهو بينه وبين الله قد تاب توبة نصوحة فهي تنفعه في الآخرة بإذن الله، لأن التوبة الصحيحة تنفع عند الله عز وجل. ولذلك قالوا هنا إذا تاب قبل أن يرفع أمره وظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن إسلامه، شوف الآن التوبة جاء بنفسه، جاء هو بنفسه لم يظهر عليه، ولم يدل عليه لكن جاء بنفسه، فمجيئه بنفسه تدل على حسن إسلامه وعلى التوبة النصوح. وتكرر وقال هنا وظهر منه من الأقوال والعمل ما يدل على حسن إسلامه وعلى التوبة النصوح، وتكرر ذلك منه لم يقتل كما هو مذهب أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايات، وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه، شوف بعد القدرة عليه، لأنه إذا قدر عليه وجيء به أظهر التوبة، فإذا ترك صنع أيضا من الفساد ما صنع. مما يدل على ذلك قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال السلف في هذه الآية أو بأيدينا بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم. فإذا أظهر ما في قلبه ودعا إلى الفساد والشرك والانحراف فإنه إذا قدر عليه لم تقبل توبته. والمقصود الزنديق هو أشبه المنافق الذي يقاتل المسلمين، لاحظ هذا المعنى، الذي يقاتل المسلمين بنشر النفاق والزندقة وجناية على الدين وإبعادهم عن شريعة الله عز وجل، لاحظ هذا المعنى، يقاتلهم. أما إنسان كافر صريح الكفر ثم عاد فتاب فإنه تقبل توبته، لأنه ليس فيه معنى المخاتلة والإفساد في الأرض. أي نعم. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الدارمي في الرد على الجهمية أن إبراهيم بن سعد سئل ما تقول في الزنادقة ترى أن نستتيبهم؟ قال لا. قلت فبما تقول ذلك؟ قال كان علينا وال بالمدينة فقتل رجلا منهم ولم يستتبه فسقط في يده، يعني تخوف، يعني كأنه ظن أنه قد أخطأ، فبعث إلى أبي بن كعب فقال له أبي لا يهولنك، أي لا تخف، فإنه قول الله تعالى، فقول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا، قال السلف بأسنا أي السيف، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا رأى القتل في الدنيا فلا ينفعه الرجوع في ذلك، وخاصة بهذا المعنى الذي سبق الكلام عليه في معنى الزندقة وسبقت الإشارة إليه، قال السيف، فقاله سنته القتل، أي سنة الزنديق القتل. ومما ذكره أيضا قال رحمه الله في موضع آخر والفقهاء إذا تنازعوا في قبول التوبة من تكررت ردته، لاحظ هنا تكررت ردته، وهو الذي يقتل المسلمين بالأفكار المنحرفة ويصدهم عن شريعة الله ويصدهم عن الأحكام الشرعية ويظهر أفكار الملل أو غيرها من البدع الغليظة، قال من تكررت ردته أو قبول، والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر، أي في أحكام الدنيا. والذين يرون أنه لا تقبل توبته ويقتل قالوا لكف شره عن المسلمين، لكف شره عن المسلمين. قال هنا إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته، هذه العبرة، لأنه لا يوثق بتوبته. أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا ابن قدامة في المغني، وهذه من المواضع التي يذكر فيها أحكام أهل البدع والزنادقة، قال في المغني وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا ومن ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرا أم باطنا فلا خلاف فيه، لقوله تعالى عن المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا العبرة الخلاف في توبته في الدنيا، والذين قالوا لا تقبل توبته في الدنيا التعليل أعيده مرة أخرى هو أنه يعود مرة ومرات ويكرر التوبة إذ لا فائدة فيها، لأنه قد يستمر على ذلك سنين طويلة وعقودا من الزمان ينشر أفكاره المنحرفة وبدعه وضلالاته وينشر أفكار الأمم الأخرى من الكفريات وغيرها ويستتر بالتوبة، كلما قبض عليه ظهر زعم أنه تاب. ولذلك البحث في من إذن؟ في الزنديق، ولا بد تعرف معنى الزنديق والمنافق، وفي من تكررت توبته. أما من ظهرت منه علامة الصدق كأن تاب أول مرة أو أنه جاء بنفسه وأظهر التوبة وظهرت القرائن التي تدل على ذلك فهذا تقبل توبته ظاهرا في أحكام الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هذا السائل يسأل يقول: ما رأيكم في رابعة العدوية؟ لأني قرأت في كتابي وفيات الأعيان أنها عابدة ولها منامات صالحة، وسمعتم بعض الشيوخ قولا غير ذلك أنها من الزنادقة، فأرى فأي الكلامين أصح؟ الجواب أني لا علم لي بخبرها، والذي اشتهر هو الأول عنها، لكن ليس عندي تحقيق في دراسة أحوالها، والله أعلم. السؤال هنا يقول: هل غيبة الفاسق تكون بإطلاق أم أنها جائزة فقط في الخصلة التي وصف بها بالفسق؟ وهل يغتاب، أو بالأصح تذكر مساوئه، عند كل أحد أم عند من يظن أنه يستطيع نصحه، أو لمن يخشى عليه الضرر منه حتى لا يحصل التوسع في هذا الأمر؟ الجواب هو أن تلتزم بما ذكره أهل العلم، وهو أن الفاسق المجاهر لا غيبة له، بل يذكر بما فيه تحذيرا للناس من شره وفتنته. وقد يقول إنسان: كيف يفتن الناس وهو لم يدعهم؟ من يذكر الجواب؟ قد يقول لك إنسان: هو ما دعا الناس، فكيف تقولون تحذر الناس من فتنته؟ هو ما دعا الناس، ها؟ يفتنهم بفعله. طيب، يقول لك الآن: إذا كان فعله خاصا فلا يجوز أن يذكر. فكان إنسان مستتر، صاحب المعصية إذا استتر الواجب ستره ولا لا؟ الأصل الستر، فالحكم في أي شيء؟ إذا الحكم في المجاهرة، لأنه إذا جاهر لم يستتر، وإلا لو استتر ستره الله، ويجب على المسلمين ستره. لكن لو لم يستتر بل جاهر، وإذا جاهر كأنه دعا، وإن لم يدعو بالقول يدعو بأي شيء؟ بفعله، ومن ثم ينكر عليه فسقه الظاهر، وكذلك المبتدع، وكذلك المنافق والزنديق وما وراء ذلك من المسميات. بقي هنا أنه بالنسبة للفاسق أو غيره حتى يذكر الأمر بقدر الحاجة، يذكر الأمر بقدر الحاجة، لأن المقصود ما هو؟ تحذير الناس منه ودفع ضرره على الناس. فالقدر الذي يحقق هذا المقصود يكفي حتى ما تنقلب المسألة إلى عدوات شخصية، أو إلى إقليميات، أو شعوب، أو أن يذم الناس بعضهم بعض بأسماء القبائل أو بغيرها، أو بأوصاف الخلقة أو غير ذلك. لا، وإنما المقصود أن يكون هنا الذكر لهذه المساوئ، إنما المقصود منه تحقيق مقصد الشارع في ذلك، والتحذير من هذه البدع أو من مظاهر الفسق البينة الظاهرة التي تتحقق، التي وقعت بالمجاهرة، وكل ذلك بقصد استصلاح الناس، وكذلك بمقدار حتى لا في دفع الضرر فقط، في دفع الضرر فقط. ومثاله من المسائل الجزئية مثلا، وإن كان أقل من هذا، في المسائل الجزئية مثلا، لو أن إنسان، وهذا يوضح الجواب أكثر، لو أن إنسان مثلا كما سبق الإشارة إليه، جاءك فقال: رجل يريد أن يشترك معي في ماله مثلا في شركة، وهذا الرجل ليس بأمين وأنت تعلم ذلك عنه، أو إنسان مثلا يريد أن يتزوج ابنة فلان، فقال: ما رأيك، أزوجه أم لا، وأنت تعلم أنه لا يصلي؟ فحينئذ يجب عليك أن تذكره بما جاهر به، أترك الصلاة مجاهرة بترك الصلاة، فتذكر ذلك من شأنه. فهذا المقدار يحقق المقصود. لكن لو تعديت ذلك فبدأت تذكر قبيلته أو أبوه أو بعض أوصافه الخلقية مثلا، أو تتعدى إلى أمور أخرى، فواضح أنك بدأت أن تدخل في أمور شخصية وأمور نفسية، أمور أخرى. فالمقصود أنك تقتصر من ذلك على ما يحقق المقصود الشرعي، وأن تنكر مظاهر الفسق، لكن لا تلتفت إلى ما سوى ذلك مما لا يعنيك. هنا يقول هنا: كيف يكون الهجران في هذا الزمن مع انتشار مظاهر الفسق والبدع وقلة العمل بالسنة؟ الجواب هنا ما ذكره العلماء، أن المقصود الهجر هو تحقيق المصلحة الشرعية من ذلك، وأنت أخبر بنفسك، ولذلك تعلم الفقه من الأمور الواجبة، سواء فقه الأحكام أو فقه الدعوة. فإذا رأيت أن الهجر مع هذا لا ينفع وأنك تحتاج إلى استصلاحه بأساليب أخرى فعليك أن تعمل بذلك. وإذا علمت أن الهجر بعض الوقت ينفع إلى حين ثم تلتفت إليه للبيان فلك أن تصنع ذلك. والمقصود كما ذكر أهل العلم أن تطبيق الهجر يرجع إلى المكلف نفسه بقدر ما يرى من تحقيق المصلحة في ذلك. وأضرب على ذلك مثال: إنسان مثلا يرتكب بعض الموبقات، يجاهر ببعض أنواع الفسق، ثم هذا الرجل أردت أن تستصلحه وتبين له ما يجب عليه من طاعة الله عز وجل فلم يستجب، فهل تصبر عليه طويلا وتتألفه أم لا؟ هنا أو تهجره؟ هنا تأتي المسألة. فهنا الأصل كما هو معلوم هجر أصحاب المعاصي، هذا صحيح قاعدة شرعية، لكن كانت متى؟ لما تتحقق المقاصد فيها بالكلية، هذا المقصود بالهجر، لازم تربطه بمقاصده. فإذا جئت مثلا لتهجر هذا الإنسان الذي يرتكب بعض المعاصي ويجاهر بها مثلا، لكن إذا هجرته وهو قريب لك معه شلة أخرى تقع في المخدرات وترك الصلوات بالكلية بحيث لو أخذوه أهلكوه، وأنت إذا هجرته تركك وذهب إليهم، فماذا تصنع هنا؟ فهنا لابد من تطبيق الفقه في الهجر، وهذا أشار له العلماء. فإذا كان الهجر نافعا تهجره لمصلحته، لعله يستحي، لعله يرتدع، لبعض الناس يرتدع بالهجر ويستحي ويتأثر ويقول إيش بك يا فلان ما لا تكلمني، ولماذا أنت تتعامل معي بهذه المعاملة؟ فتقول له لأنك ارتكبت هذه المعاصي أو ضيعت الصلاة أو صنعت كذا وكذا، فيتأثر. وبعضهم قد لا يتأثر بهذا الهجر بل ينتقل ويبتعد عنك ويقع في قوم آخرين يفسدونه عن دينه بالكلية والعياذ بالله. فهنا لابد أن تطبق القاعدة التي ذكرها العلماء في الهجر وهو من فقه الدعوة. نكتفي بهذا المقدار ونستغفر الله عز وجل لنا ولكم ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.